ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الموسيقار محمد الموجي. شيء ما أصاب الأغنية المصرية المعاصرة. شيء ما كناش نحب أن يحصل لها هذا الهبوط أبدا. ده هي في حالة هبوط من عدة عناصر: افتقار للكلمة، وافتقار للحن، وافتقار للأداء، افتقار للمناخ الفني اللي احنا عايشين فيه، والحاجات اللي كانت بتخلي الأغنية دائما مزدهرة مش موجودة. شيء ما أدهشك أثناء حضورك إحدى جلسات لجان الاستماع بالإذاعة؟ في بعض الأحيان بيمر علينا حاجات ونقول معلش عشان خاطر الرزق وعشان العيش والملح والناس تاكل والناس تعيش، فما بقدرش أقول لا، عشان حرام إن أنا أمنع أكل عيش عن ناس يكونوا مقدمين مستوى مش ولا بد. تذكر حالة معينة بعينها في الأيام الأخيرة؟ لا، ما حبقاش إحسان بقى ولا حاجة لو قلت الصواب. الموسيقار محمد الموجي. شيء ما جعلك تلتزم الصمت في الخلاف الفني بين الأستاذين كمال الطويل وأحمد فؤاد حسن؟ تصحيح حاجات أخطأوا فيها الأخوين كمال والأستاذ أحمد فؤاد حسن. كلاهما أخطأ. تمام. شيء ما في هذا الصوت يجعلك ترشحه للصعود إلى القمة؟ لطيفة التونسية، أنا شايف إنها يمكن تعمل حاجة. وما هو الشيء في صوتها؟ نبرة جديدة مش موجودة في الأصوات الموجودة حاليا. الموسيقار محمد الموجي. شيء ما فقدته يوم فقدت عبد الحليم؟ فقدت الآلة اللي أنا كنت بعزف عليها وكانت معايا طيعة وكانت ترجم كل أحاسيس الداخلية الفنية بدون أي عناء. شيء ما جد على ذوق جمهور الأغنية الحالي؟ لا، أنا ما نزلش لمستوى الجمهور أبدا، لازم أنزل لمستوى الجمهور عشان أشده أطلعه لفوق وأقول له سيبك من الحاجات الهايفة اللي بتسمعها ديت، واسمع معايا أغاني زي ربيع شاعر وزي ليالي الغرام وزي جبار وزي فيهم في شهر في سنة وحاجات ديات. يعني الحقيقة الجمهور معذور. شيء ما كنت تفعله لو عاد بك الزمان 40 سنة إلى الخلف ولا 30 سنة كفاية؟ لا، باعتبار أنا بدأت في الخمسينات فهي برضو يبقى 30 أو أكثر. يعني كنت دخلت الكونسرفاتوار أو معهد الموسيقى العربية لأتعلم قواعد الموسيقى وكتابة النوتة والتوزيع الموسيقي وكل شيء. الموسيقار محمد الموجي. شيء ما في هذا اللحن يجعلك تعتبره أخلد ألحانك؟ هو قراءة الفنجان، لأنها عملت خاتمة عظيمة جدا معايا أنا وعبد الحليم حافظ. ولو كان عبد الحليم حافظ ختم حياته بلحن غيري من ألحان غيري يعني، كنت هبقى غير سعيد. شيء ما. خلاص، ما أنا قلت شيء ما. يا ناس، وده وقته؟ شيء ما. اوعى تجيب سيرته. شيء ما. فخيمته. شيء ما. عمار الشريعي. شيء ما. عمر بطيشة.